الرحمة من الله نوع عام وخاص، خاصة هي رحمته لأولياء عباده الصالحين، كما قال تعالى ورحمته وسعت كل شيء فاكتبوها للذين يتقون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الرحمة المضافة إلى الله نوع رحمة الكرم، هي صفته ربك الغفور بالرحمة وهو الغفور الرحيم، فرحمة هي من خلقه إذا المطر هو رحمة من الله، المطر رحمة والجنة رحمة الله وهي مخلوق، في الحديث خلق الله 100 رحمة. نعم. وأن العلم كذلك رحمة، رحمة وأن العلم كذلك رحمة بين أهله يبعثهم على التراحم، والمعلم العالم المتعلم رحمة، وأن هذا العلم أولى بالتراحم فيما بينهم ومراعاة حق الحق والتحلي بالآداب عند الخلاف وعذر المجتهد من أهل الاجتهاد إذا أخطأ فيما أدراه إليه اجتهاده ولم يعلم من قصده غير الحق. وأن هذا العلم يحض على أن يرحم الكبير الصغير ويوقر الصغير الكبير، فإذا قصر أهل العلم في التراحم دل ذلك على تقصير منهم في العلم وحقه. والتوحيد لغة مصدر وحد يوحد توحيدا، ووحد الشيء افرده اي جعله واحدا، ووحد الله تعالى جعله واحدا اي فردا فيما هو مختص به في وصفه وفعله وحقه على خلقه. جعله واحدا يعني في اعتقاده، والا فالله واحد لا يجعله احد واحدا صراحه، الانانيه ليست بجعل احد لكن يجعله واحدا في اعتقاده، معنى توحيد الله يعني اعتقاد وحدانيته والايمان بانه واحد. وجعله إذا قيل يجعله واحدا يعني يراد الجعل الاعتقادي لأنه يعني يؤمن بتربده ووحدانيته. قل أجعل الآلهة إلها واحدا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لسبب. نعم. وشرعا هو إقرار الله تعالى بأفعاله الربوبية والأسماء الحسنى والكمال بالذات واختباره وتنزيهه عن النقائص والعيوب ومماجرة المخلوقين فيما هو من اختصاصهم واعتقاد أنه لا إله الحق واعتقاد أنه الإله الحق المعبود بالحق الذي لا تنزه العبادة إلا له ولا يستحقها أحد سواه وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له والبراءة من الشرك وأهله. والرسل جمع رسول رهيب. نعم.